أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. هذا بالنسبة لمن مات على ما يرضي الله. من مات على ما يرضي الله فالقتل في سبيل الله والموت وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. أما من كان على سخط الله والعياذ بالله فالموت أو القتل هذا وسيلة إلى جهنم، إلى الشقاء والعياذ بالله وإلى سخط الله. فالعبرة بالحال التي يكون عليها العبد حين يوافيه الأجل، فإن كانت ترضي الله سبحانه وتعالى فالموت وسيلة إلى رضوان الله، وإن كانت الحال تسخط الله تعالى فالموت وسيلة إلى سخط الله والعياذ بالله. فهنا قال خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم، طبعا هم اعتقدوه فخلقه لهم الله سبحانه وتعالى كما قال والله خلقكم وما تعملون، ففرق بين الخلق والعمل، فالعمل نسبه إلى العامل ومع ذلك هو يخلقه سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، ففرق بين الخلق والعمل المنسوب إلى العامل العبد، فالعبد يعمل ويختار والله سبحانه وتعالى يخلق له ما يختار، يخلق له ما يختار بحكمته سبحانه وتعالى كما بين الله عز وجل ذلك، وأنه يعني خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولكن يقع خلقه على قسمين، خلق يريده الله عز وجل ويرضاه، وخلق يريد الله به وإن كان يسخطه كخلقه الشرور النسبية أو خلقه المفاسد النسبية، لأن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوصف بأنه مخلوق أو غير ذلك، الشر المحض عدم، لكن هذه الشرور إنما هي نسبية يعني بالنسبة لمن وقعت له من المخلوقين، أما بالنسبة لله عز وجل فالشر ليس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى غني، غني وليس محتاجا تدفعه الحاجة وتضطره لفعل الشرور، بل هو غني سبحانه وتعالى، فالشر ليس إليه، لا يحتاج إلى أن يفعل الشر، ولكنه سبحانه وتعالى يخلق خلقا بحكمته قد يكون بالنسبة للمخلوق شرا، يكون بالنسبة للمخلوق شرا، أما بالنسبة لله عز وجل فهو ينتهي بغاية الحكمة، ينتهي بغاية الحكمة. فهذا المخلوق الذي هو شر الله يريد به ولا يريده، كالكفر يخلقه الله عز وجل وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكنه يخلقه لما ينتهي إليه من حكمة عظمى. أما الإسلام والشكر فالله يرضاه ويريده سبحانه وتعالى، يريده الله عز وجل لا لينتفع به، ولكن يريده لك لمنفعتك أنت أيها العبد، يريد الله عز وجل لك الإسلام لمنفعتك أنت وليس من حاجة به سبحانه وتعالى، فهو الغني هو الغني سبحانه وتعالى والعليم بكل شيء وعلى كل شيء قدير، بخلاف الإنسان، فالإنسان يعني أشد ما يكون فقرا وحاجة وجهلا وعجزا وضعفا إلا ما أقدره الله إياه، ما أقدره الله به وما تفضل الله عليه به. فلله الحمد وله الشكر، لله الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونشكره ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل. استغفر الله العظيم. نعم. فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم، هذا المرجع إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهذا على كل حال أمر لا بد منه، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد، يعني هذا الحياة يعني ليست دار استقرار وليست دار بقاء، ولكنها دار اختبار ودار ممر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يختم لنا بخير، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته ولطفه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ليجعل الله ذلك علامة عود. هذا السؤال يعني أنا أوجهه أيضا للإخوة. هنا قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا الكلام كلام الذين كفروا أو كلام المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يدل على عقيدة، عقيدة فاسدة، وهي أن مع الله من يفعل، من هو فاعل بنفسه من دون الله، موجب أسباب، يعني لأن الأسباب ليس هناك سبب أو تام موجب، ليست هناك يعني الأسباب التي خلقها الله عز وجل ما منها سبب تام موجب بنفسه، ولكنها أسباب يخلق الله بها سبحانه وتعالى، والله غني، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، ففعال لما يريد، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يخلق بسبب ويخلق بغير سبب، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذه الأسباب التي خلقها سبحانه وتعالى خلق مسبباتها، فهو المنفرد سبحانه وتعالى بصفة أنه فعال لما يريد وحده، أما ما سواه فلا يفعل شيئا بمشيئته وحده، يعني ما في الوجود من يفعل شيئا بمشيئته وحده إلا الله. فهنا لما يقولون لو كانوا عندنا، لو كانوا عندنا ما ماتوا، كأنهم يعتقدون أن شيئا من الأسباب من دون الله يترتب عليه موجبه، فكأنهم يعتقدون أن هناك سببا تاما موجبا، والسبب التام الموجب يلحقه مسببه، العلة التامة الموجبة يلحقها معلولها حتما، وهذه عقيدة الفلاسفة، هذه عقيدة الفلاسفة، لأنهم يعتقدون أن الله علة تامة موجبة، تعالى الله عما يعتقدون. وكذلك يعتقدون في أسباب أخرى، فإذا اعتقدوا أن الله علة تامة موجبة يعني يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم العالم، يعني الله علة الوجود والعالم معلول، فالله يعني هو العلة التامة على ما يقولون، تعالى الله عما يقولون، وهذا المعلول يلزمه من غير اختياره. المسلمون ولله الحمد نجاهم الله عز وجل من هذه العقيدة، وكسروا هذه العقدة الشيطانية، وقالوا الله فعال لما يريد، ما يلزمه، خالق قبل أن يوجد الخلق، خالق قبل الخلق، وهو سبحانه وتعالى يخلق بمشيئته، فعال لما يريد، فعال لما يريد، يعني ليس شيء من مخلوقاته يلزمه لأنه علة له، لا، ولكنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. فهؤلاء هم المعتمدين على الأسباب، المعتمدين على الأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة. الاعتماد على السبب يعني نقص في التوحيد شرك، يعني تفعل السبب المشروع مع معرفتك لطبيعة السبب، حتى تضع السبب أو تضع الأمر في موضعه، ولا تعتمد عليه، إنما عمدتك على خالق السبب، على الله، إنما تعتمد على الله. هؤلاء ما ذكروا الله، هؤلاء تعلقوا بالأسباب، فقالوا عندنا يعني آمن لهم يدفع عنهم الأجل، فهذه عقيدة فاسدة، ليجعل ذلك الاعتقاد الفاسد، ذلك يعود على هذا الاعتقاد الفاسد. يقول الحكم إذا اعتمر الشخص وحلق نفسه بنفسه ما يخالف، لا بأس، يحلق لنفسه بنفسه، نعم يكون معه مكينة يقص شعره، لكن إذا استطاع أن يحلق لنفسه فلا بأس، أو يحلقه زميله. وما رأيكم من قال أنه ليس هناك خير محض إلا الجنة، وليس هناك شر محض إلا النار؟ في هذا الكلام يعني فيه ما هو صحيح وفيه ويحتاج إلى ضبط. نعم الدنيا يعني خلط خيرها وشرها، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أما يوم القيامة فالله يميز الخبيث من الطيب، الطيب كله يعني لا خبيث فيه وهو الجنة، والخبيث لا طيب فيه وهو النار. يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يميز إلى دارين، يميز الخبيث من الطيب، فيميز الجنة من النار. فالجنة لا شقاء فيها، الجنة سعادة ورحمة لا شقاء فيها ولا نقبة. أما النار والعياذ بالله فهي دار عذاب ودار شقاء، لا نعيم فيها ولا سعادة. بهذا الاعتبار صحيح، لكن اللي نقصد بالشر المحض أقول ليس إلى الله عز وجل الشر المحض، الشر الذي هو العدم الذي لا خير فيه، لا يعني، فالعدم أصل الشرور هو العدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وهو العدم، ولله المثل الأعلى. فالشر المحض يعني هذا ما يكون موجودا، لأن كل ما هو موجود هو وإن كان شر لكن هو وجوده لحكمة لخير. وقد ضربت مثلا فيما سبق كررت أيضا هذا المثل وأكرر، ولأنه واضح وجود إيجاد الله إبليس. إبليس مادة كل شر، لكن الله أوجد إبليس لحكمة. من هذه الحكم أنه يتميز أولياء الشيطان، يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف يعني الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الله يقاتلون في سبيل الله وأولياء الشيطان يقاتلون في سبيل الطاغوت. فبسبب إيجاد إبليس تميز هؤلاء وهؤلاء، وقام سوق الجهاد، وقام سوق الجنة في الدنيا، وتجلى عفو الله عمن أغواه إبليس ثم تاب وتبع أباه، ومن يشابه أباه فما ظلم، يعني آدم، فتاب الله عليه. هنا تجلى عفو الله وتوبته وغفرانه لمن أغواه إبليس ثم تاب. وحكم كثيرة، حكم كثيرة لا تحصى من إيجاد الله إبليس، وهو مادة الشر النسبي. يعني لا يسمى هذا شر وكذا إلا بالنسبة لمن وقع له، أما بالنسبة للخالق عز وجل فالشر لا يناله. ولهذا جاء في الدعاء: والشر ليس إليك. وما خلقه الله عز وجل من هذه الشرور هي نسبية بالنسبة لما تقع إليه، وبالنسبة لله عز وجل فليست شرا لأنها تنتهي بغاية الحكمة. والله لا يفعل الشر الذي يعني من جميع الوجوه لا يتصور إلا العدم، إلا في العدم. هذا يعني الذي قصدت من ذكر الشر المحض. الشر المحض ليس بشيء، ولهذا النفي المحض لا يوصف الله به. النفي المحض لا يوصف الله به، يوصف الله بالنفي، لكن هذا النفي الذي وصف الله به يراد به إثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي، لكن لا تأخذه سنة إثبات لكمال القيومية، ولا نوم إثبات لكمال الحياة، لأن النوم أخو الموت. فإذا نفي النوم عنه سبحانه وتعالى ففي هذا النفي إثبات كمال ضده وهو الحياة. وما مسنا من لغوب إثبات لكمال القوة، لأن اللغوب هو التعب والإعياء. فمن نفي عنه هذا فنف هذا النفي إثبات لكمال قوته سبحانه وتعالى. فليس فيه نفي في القرآن عن الله ولا في السنة إلا لإثبات كمال رده، لأنه ليس فيه نفي محض. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وأصل الشرور هو العدم. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، وجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين في جلاله. وما معنى قوله تعالى: أتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا؟ هذا ذو القرنين، الله سبحانه وتعالى أتاه يعني من كل شيء سببا، يعني ما هو معنى ذلك أنه مثل ما يعني أنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى الأسباب، لا، بل آتى ذو القرنين يعني من كل شيء يعني في الوجود في هذه الدنيا سببا، فأتبع سببا من الأسباب ووصل إلى المشرق، وصل إلى المغرب، كما قص الله عنه في سورة الكهف. ولا يحتاج إلى يعني المعنى ظاهر من النص. سبحان الله، لماذا يكون الاعتقاد الفاسد حسرة؟ كيف يا أخي أنت ما تحس أنك لصرت جاهل أو تعتقد خلاف الحقيقة أنك تتعذب؟ بلى والله، يعني ما تدري، كأنك في قفل مغلق، كأنك في، لكن حينما يكشف عنك هذا الغطاء وتكشف عنك الجهالة وتلتل وترتاح وتسعد. أما إذا كنت يعني مأسور بحكم الذهن الجازم بخلاف الحق وبخلاف الواقع، فكيف يكون حالك؟ لأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. فما أعظم حسرة على الإنسان من أن يحكمه أو أن يعني يكون مأسورا لحكم ذهنه الجازم المخالف للواقع والحق. نعم، ولهذا اللذة العلمية لا يفوقها لذة، لأنك ترفع بها الجهالة عن نفسك، وإذا كان في ظلمة الجهل لا شك أنه يعني في غاية الشقاء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات، من العلم إلى الجهل. إيه نعم، فيكون حسرة. وأيضا لما يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا، تجد أنه يتحسر على هذا الفائت، يظن أنه صحيح، اعتقده واستحكم به فيظن أنه صحيح، أنه لو كان عنده ما مات إذن يندم ويتحسر كيف ما صار عنده. ولهذا تجد يعني أشد ما يكون صاحب الاعتقاد الفاسد لوم وحسرة وتعنيف، لما لا تفعل كذا، ليش ما فعلت كذا، ثم يتقطع. لكن لو ذكر أن الأمور مقدرة ومقضية بأمر الله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، فالأمور إذا ذكر أن يعني إذا أصابت وذكر أنها بقدر الله عز وجل يطمأن قلبه وذهبت عنه الحسرة. أما إذا كان يعني نسأل الله السلام مأسور بهذا الاعتقاد الفاسد، فسوف يتحسر على ما يظن أنه فاته. كن مشعب الطماع قال للأولاد ترى فيه يعني فلان أقام وليمة، فذهب الأولاد قال أظني صادق، فيعني لو جلس تحسر لما لا يذهب، وهو اعتقاد فاسد من الأساس، ذهب معهم. هذا لتبسيط المعنى هنا. فالاعتقاد الفاسد من جميع وجوهه هو حسرة. نعم، لأنه يظن شيئا أو يحكمه ذهنه، أو هو يكون مأسورا لحكم ذهنه بشيء جازم لكنه خلاف الحقيقة. إذا جاء نعم خلاف الحقيقة يتحسر عليه وهو باطل. من اعتقد أن السبب يعمل بقوة ذاتية ودعها الله فيه والله قادر على سحبها في أي وقت، هل عقيدته صحيحة؟ لا يا أخي، ما هي بصحيحة عقيدته، ليست صحيحة. من اعتقد أن السبب يعمل بقوة ذاتية، يعني هو كأنه يشبهه بمكنة وتعمل يعني بعمل ذاتي، لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى لا غنى لنا عنه. ولهذا أنت تقول اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك. والله سبحانه وتعالى يعني الصمد يحتاج إليه عباده كل لحظة، لو وكلنا إلى أنفسنا وإلى أو وكل مخلوقاته إلى ذاتها لحظة أو أقل من لحظة لهلكت. فالأسباب يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى أودع فيها طبائع، لكن قوة ذاتية مستقلة والله إذا أراد سحبها سحب الصلاحيات، هذا ما هو صحيح. هذه عقيدة المعتزلة، هذه عقيدة المعتزلة. ولهذا قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، قال والله سبحانه وتعالى خلق العبد وجعل له إرادة وأعطاه، قال له اعمل، فهو يخلق فعل نفسه. لا أبدا، هذا ما هو صحيح. السبب الله خالقه وخالق مسببه، ولا يستغني عن الله عز وجل يعني طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأنت تدعو الله عز وجل وتكون فائزا وسعيدا إذا استجاب الله دعاءك، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم لا تكلنا إلى يعني لا تجعلنا نركا إلى الأسباب فتكلنا إليها. نعمل بالأسباب ونعتمد على الله عز وجل، التوكل على الله، الركون إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس الشرك كله شر والتوحيد كله خير؟ نعم، الشرك كله شر، أنا ما قلت لا، لكن شر بالنسبة لك استغفر الله، بالنسبة للمشرك الشرك شر بالنسبة للمشرك، لكن بالنسبة لخلق الله لهذا الشرك تتجلى فيه حكم الله عز وجل ولا يضر الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ونحن لا نبلغ ضر الله، وإن كان يؤذيه العبد، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لكن الأذى غير الضرر، لا يضر الله شيئا سبحانه وتعالى. إن كنا على أفجر قلب رجل واحد لا ينقص ذلك من ملكه شيء، وإن كنا على أتقى قلب رجل واحد لا يزيد ذلك في ملكه شيء سبحانه وتعالى. فهو خلق الشرك لكنه ليس شر بالنسبة لله، لا يتضرر الله به، الله غني عن عباده، لو كانوا كلهم يعني أي نعم، فلا يناله ضرر الشرك، إنما الشرك شر بالنسبة للمشرك. فلا يعني ما يكون هذا ناقض لما قررناه حينما يعترض بهذا السؤال ويسأل. على كل حال سؤال وارد، نعم الشرك شر كله، يعني شر محض بالنسبة للمشرك، يعني المشرك لا ينال من الشرك خيرا من أي وجه من وجوهه إلا ما يستمتع به في الدنيا. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، لكن في النهاية وفي العاقبة نسأل الله العفو والعافية في نار جهنم التي لا خير فيها. والتوحيد كله خير، نعم بلى والله كله خير بالنسبة للموحد. الله سبحانه غني عنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لحاجة به، لكن ليعبدون لمصلحتهم هم، لخيرهم هم. أي نعم، أما الله فهو غني سبحانه وتعالى. طيب، إذا دعا المسلم غير الله فقال يا محمد أو يا علي فهل يخرج من الملة؟ إذا دعاه رغبة ورهبة يريد جلب نفع أو دفع ضر، لا شك أنه مشرك، لا شك أنه مشرك. لكن بعض الخبثاء يشبهون بهذا ويقولون أنه بمجرد ما يعني يخاطب، يتصور ويخاطب مثل قوله السلام عليك أيها النبي، يقول إنهم هذول الوهابي يقولون إنه يطلقون على هذا مشرك. لا يا أخي أبدا، إذا دعوت غائبا أو ميتا رغبة ورهبة تعتقد نفعه، لأنه يجلب النفع ويدفع الضر، فهذا الشرك الأكبر. هذا الدعاء، الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، إذا دعوته الدعاء كله لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والفرق بين كون الشيء عبادة وكون الشيء مشروعا هو إذن الله عز وجل. مثل يا محمد اشفع لي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ما عندك دليل شرعي، لأن العمدة هو الشرع. كانوا قبل شريعتنا يسجدون لبعضهم على سبيل التحية، لما شرع الله لنا الشريعة الكاملة نسخ هذا وأصبح السجود لغير الله شرك. يعني لو أن شخصا رأى شخص يسجد لصنم، يسجد لشخص آخر حتى لو كان حيا، يحكم عليه رأسا بأنه مشرك. لماذا يا أخي تقول أنه مشرك؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى نسخ أو منع هذا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة المرأة أن تسجد لزوجها. فأصبح السجود لغير الله بنص الشرع شرك، تماما مثله الدعاء، تماما مثله الدعاء. كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أدعو الله لنا في حياتي، لكن بعد وفاته خلاص انتهى. يقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا أدعو يا عباس. انتهى. فأنت لو ذهبت تتوسل أو تقول يا محمد اشفع لي ما عندك دليل من الشرع، أصبح فعلك هذا شرك. العمدة هو الشرك، العمدة هو الشرع، العمدة والضابط هو الشرع. طبعا لو لم يشرع الله أن نقبل الحجر وأن نطوف على الكعبة، يعني إذا طفت على بنية أخرى أو قبلت يعني مثلا حجرا آخر غير الحجر الأسود، ما عندك دليل من الشرع. لا يخلو إما أن يكون إذا كنت تقصد به غير الله فهو شرك أكبر، وإذا كنت تقصد الله به فهو بدعة، إذا في غير الكعبة طواف في غير الكعبة أو تقبيل حجر غير الحجر الأسود. فالموضوع أو الأمر الفرقان والبرهان هو الشرع، هو الشرع الضابط، يعني هل هذا عبادة أو غير عبادة، هو الشرع الضابط لأنواع العبادة هو الشرع. قال وهل تعتبر شبهة من يقول إنما هو مستطاع عند الله؟ هذه هي حجة المشركين، هي شبهة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الوسطاء والشفعاء نفس الشيء. أي نعم نفس يقول إيماني ضعيف وهم يصلون مطلبي، سبحان الله العظيم يا أخي، ما قدر الله حق قدره، تقيس الخالق بالمخلوق، تجعلهم شفعاء ووسطاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم. وابتغوا إليه الوسيلة، يا أخي الوسيلة المشروعة ليست الوسيلة الممنوعة، لا تتوسل إلى الله بما يقطع وسيلتك، توسل إلى الله بما يوصلك وهو شرعه. يقول موقف الحائض من العمرة، عليكم السلام ورحمة الله. يقول موقف الحائض من العمرة، الحائض يا أخي إذا أرادت أن تعتمر لها ذلك، تغتسل وتعتمر، لكن ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وهي على إحرامها، ثم قصرت وتمت عمرتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.